إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعظم الذنوب كما ذكرنا في الخطبة الماضية، بل هو أعظمها على الإطلاق، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن خطر الشرك على المسلم أعظم من أي خطر يحدق به، ذلك أن الشرك عباد الله موجب للخلود في النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. ومن باب العلم والفائدة، يجب على المسلم أن يعرف الشرك بأنواعه وأقسامه وأشكاله، ليحذر من تلك الأنواع والأقسام التي يقع فيها الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون. فمن أعظم الشرك وأخطره عباد الله الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله عز وجل بالتقرب إلى أحد من المخلوقين من ملائكة أو أنبياء أو مرسلين أو علماء أو صالحين، ويتمثل ذلك في القرابين إلى قبورهم وإلى رفات كثير منهم. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أغوى الشيطان الكثير من المسلمين، وجاءهم من طرق عدة ليضلهم عن السبيل ويحقق القسم الذي أقسم به ليغوينهم أجمعين. الذبح معاشر المسلمين وإراقة الدم بقطع البلعوم والوجين والمريء، أي مخرج الطعام والشراب. وهذا الذبح إن كان الذبح لله سبحانه وتعالى فهو قربة وعبادة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. قرن الله عز وجل النحر بالصلاة لعظمته ولأهميته، بل إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وهو يتحدث عن القرابين التي تهدى إلى بيت الله العتيق، قال سبحانه وتعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. وقال بعدها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذبح عباد الله لله عز وجل قربة عظيمة، وقد تمثلت تلك القربات بصدق الذابح لله عز وجل والناحر لمرضاة الله عز وجل في مسائل كثيرة ذكرها الشرع، فمنها الواجب المحتم مثل الهدي على القارن والمتمتع، فإن الله عز وجل أوجب على المتمتع أن ينحر هديا سبع بدنة أو كبشا أو غير ذلك، كل ذلك من أجل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. وأمر الله عز وجل المستطيع بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يضحي في عيد الأضحى، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وهكذا العقيقة التي هي واجبة عند بعض أهل العلم ومستحبة عند جمهور العلماء، وهي أن يذبح للمولود في يوم سابعه إن كان ذكرا شاتين، وإن كان أنثى شاة واحدة. وهكذا عباد الله مما يستحب للعبد أن يتقرب به إلى الله ما ذبحه نذرا لله أو ذبحه صدقة لله يوزعه على الفقراء والمساكين. هذا الذبح المشروع الذي شرع لنا وأبيح لنا، بل وأوجب علينا بعضه واستحب لنا البعض الآخر. وهنالك عباد الله أنواع من الذبح حرمها الله ولعن الله فاعلها، ألا وهي الذبح، وهو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. حلت اللعنة على الذي يذبح لغير الله ويتقرب بذبحه لغير الله لصنم أو وثن أو قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا، وإهدار لقضية التوحيد العظمى التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون، والتي أمر الله جل وعلا بها العباد. فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وندد، ومن ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في اللعنة التي لعنه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا معاشر المسلمين، إن من أنواع الذبح لغير الله عز وجل من يذبح إذا دخل بيته الجديد خوفا من الجن وتقربا إليهم، خشية أن يصيبوه أو يصيبوا أولاده أو يصيبوا أهل بيته بشر أو سوء، أو خشية أن يسكن البيت من قبل الشياطين. وهذا تقرب لغير الله وشرك بالله سبحانه وتعالى، وصاحب ذلك ملعون. فاحذر يا عبد الله، فالله عز وجل لم يجعل لأحد من الإنس ولا من الجن لك شريكا في مالك الذي جمعته وبيتك الذي بنيته، لا حق فيه لإنسي ولا حق فيه لجني، لأنهم مخلوقون والظلم محرم بين العباد. فإذا كان الشخص يتقرب للجن والشياطين في أن يذبح إذا دخل البيت الجديد فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ووالله لو سكن على لو سكن في العراء وافترش الصحراء وأضلته السماء لكان أهون عليه من أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان عباد الله حريص كل الحرص على أن يفسد علينا نعم الله وأن يفسد علينا فرحتنا وسرورنا يوم أن يدخل على الناس من هذه الأوابد ومن هذه الظلم ومن هذه الشركيات. ومن ذلك معاشر المسلمين من يذبح إذا أراد أن يستخرج كنزا يأتيه الشياطين في المنام، ربما أتاه الشيطان في المنام فقال له إن في بقعة كذا أو مكان كذا كنز، وإذا أردت أن تستخرجه فعليك أن تذبح ذبيحة وترميها في ذلك المكان أو أن تأخذ ثورا أو بقرة وتضعها في ذلك المكان، وعند ذلك يتجلى لك الكنز ويظهر. فيقوم كثير من الناس فقراء الدين قبل فقر ذات اليدين، فقراء التوحيد وفقراء العقيدة، فيشركون بالله ويذبحون لغير الله ويتقربون إلى الجن من أجل أن يعطوهم المال ومن أجل أن يعطوهم الذهب والكنوز عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم لا تسل عن أذية الجن لهؤلاء الأصناف، فربما قتلوهم أو قتلوا أولادهم، وربما استعملوهم في الشعوذة وفي السحر وفي الشرك وفي الإجرام عياذا بالله، ربما استخدمته بعد ذلك الجن وصار نعلا لهم ينتعلونه إذا أرادوا يرتكبون به الجرائم ويقتلون به النفس المحرمة ويرتكبون به الزنا وغير ذلك من الجرائم والظلم والفجور والتفريق بين الأحبة. هكذا عباد الله هنالك من يتقرب إلى الجن لاستخراج الكنوز ولا يهمه دينه، إذا وجد المال لا يهمه عقيدته لا يهمه آخرته، إذا وجد المال نعوذ بالله. وهكذا معاشر المسلمين الذي يذبح إذا حفر البئر أو استخرج الغيل والماء، فإن كثيرا من الناس من جهلة المسلمين ومن الذين يقعون في الشرك بالله رب العالمين تأتيهم الشياطين من الجن ومن الإنس فيؤزونهم إلى أن يذبحوا خوفا على الماء من أن يغور أو أن يتهدم البئر ويذهب ذلك الماء أو أن يموت أحد من أولاده أو أحد من أقاربه أو ينقص عضو من أعضائه، كل ذلك والعياذ بالله أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لا تذبح لغير الله، الماء إذا حفرته فهو حق لك، والماء إذا استخرجته فهو حق لك، لا حظ لإنسي ولا لجني إلا بما شرعه الله. كن مؤمنا قويا معتصما بالله سبحانه وتعالى، وإياك وضعف التوحيد والإيمان، فإن من خاف الجن أقبلوا عليه لأذيته، قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن الذي يطلب الجن ويخاف منهم ويذهب يتقرب إليهم إن آذوا ذبح لهم، وإن بنى ذبح لهم، وإن حفر بئرا ذبح لهم، وإن تزوج امرأة ذبح لهم عياذا بالله. حتى إنه انتشر في بعض المناطق أن العروس إذا دخلت على زوجها ذبح بين يديها كبش ثم تصبغ قدمها بدمه عياذا بالله. وهذا كله من الشرك يا عباد الله، الذي حرمه الله أن تذبح لعروس دخلت أو تذبح لميت خرج من لميت خرجت جنازته تعقرها بين يديه، أو تذبح لجني أو لإنسي، أو تعقر عند شيخ قبيلة بقرة أو شاة أو بعيرا تعقره لينقذك من فلان أو ليقوم معك على فلان، كل هذا من الذبح لغير الله والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى. احذر يا عبد الله أن تكون ممن تسول له الشياطين. فمن ذلك أيها المسلمون ما كان يسمى عند الناس ولا زال في بعض الجهلة من الفدو، يأخذون كبشا أسود فيرمونه من شاهد أو من مكان سقط فيه فلان، أو يأخذون طائرا أسود فيذبحونه ثم يرشون الطفل بالدم رجاء أن يعيش خوفا عليه من الشياطين. كل ذلك ذبح لغير الله. لو ذبحت ذبابا دخلت النار، لو كسرت بيضة أو رميت ملحا كما يفعل البعض خوفا من الجن ومن الشياطين فإن هذا شرك بالله. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: دخل الجنة رجل بذباب ودخل النار رجل بذباب، قالوا كيف ذلك؟ قال: كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، فجاءهم رجل فأراد أن يجوزه، قالوا: لا، حتى تقرب له. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: فأخذ ذبابا ثم قتله ثم جازه فدخل النار. قال: وأما الآخر فأبى، فقيل له: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لغير الله ولا ذبابا. فقتلوه فدخل الجنة. احذر يا عبد الله أن تتقرب لغير الله أو أن تذبح لغير الله، فإن هذا شرك بالله، خدش في توحيدك، سبب لخلودك في النار، سبب لتحريم الجنة عليك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الموحدين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، إن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأي شرك يا عبد الله وقعت فيه دخلت النار، وجبت عليك النار، لأن الشرك ظلم عظيم وأخطر ذنب عصي الله جل وعلا به. من الذبح عباد الله لغير الله سبحانه وتعالى أن يذبح المسلم بقصد أن يتقرب إلى فلان لإرضائه ولطلب العفو والسماحة منه مقابل أن يتقرب إليه بذبح الشاة أو نحر البعير أو الثور أو غيرها، هذا يعتبر شركا بالله بهذه النية. تتقرب إلى المخلوق ليعفو عنك بما لا يحل لك أن تتقرب به، إن الله عز وجل أرشدنا إلى العفو والصفح وإلى طلب المسامحة، أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. إن الله قد شرع لكل شيء شرعا وبين بيانا، فبين سبحانه وتعالى الحدود وبين الديات وبين الأروش، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي أحكامهم وفي خصوماتهم وخلافاتهم. فبين الله أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، بين الله عز وجل بيانا شافيا. ووضح النبي عليه الصلاة والسلام مقدار أروش الجنايات ومقدار الديات، وبين سبحانه العفو وأرشد إليه، وبين القصاص لمن أراد القصاص، ولم يجعل الله عز وجل في هذا الدين من حرج ولا نحتاج إلى أحد. ومع هذا فتجد كثيرا من المسلمين يغيرون أحكام الله إلى ما لا يجوز لهم أن يفعلوا ولا أن يتعاملوا به. فيا عبد الله، إن الحلول في شرع الله، وإن شرع الله على الجميع وفوق الجميع، لا يجوز لمسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون. وفي الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. ومن يبتغي غير حكم الله سبحانه وتعالى فإنما هو معارض ومحارب لأحكام الشريعة الغراء. أيها المسلمون، إنما يسمى بالهجر بين الناس يعتبر من المحرمات في الإسلام، فإن كان سوقا بغير ذبح فهو محرم وتشبه بمن يذبح، وإن كان سوقا مع الذبح فيرجع إلى نية الذابح، فإن قصد التقرب إلى المخلوق لإرضائه، وإن قصد نهر الدم لذلك الأمر ولطلب السماحة والعفو، فإنه متقرب إلى غير الله، ذابح لغير الله، مشرك بالله سبحانه وتعالى، داخل في لعنة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وإن كان فيما يزعم بعض الناس أنه إنما يريد تهدئة الفتن وانتشال الناس من الخلافات، فإن هذا محرم، لأنهم يفعلون شيئا في وقت يذبح لغير الله وفي حالة كانت تذبح لغير الله. فلهذا يا عباد الله، غيروا ما فيه من الشبه وما فيه من المحرمات وما فيه من التبعات. إن الهجر لا يحل في الإسلام بفتوى علماء الإسلام، وليس مباحا وليس جائزا، ولا يوجد في العالم إلا في بلاد اليمن، وفي بعض مناطقها. الهجر محرم لا يجوز الحكم به، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الله قد شرع لك أن تؤدب بالآداب الشرعية وأن تحكم بالحكم الشرعي الذي أمرك الله سبحانه وتعالى. الأصبع إذا قطعت ففيها عشر الدية، اليد إذا قطعت ففيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، والأنف إذا أوعب جدعه ففيه الدية، وفي الأنثيين الدية وفي الذكر الدية وفي القدم وفي الرجل الدية وفي الرجل الدية وهكذا في المأمومة ثلث الدية والجائفة ثلث الدية. بين الله عز وجل حتى السن فيها خمس من الإبل، الضرس الواحدة فيها خمس من الإبل إذا طولب بأرشها. على المسلمين أن يحرصوا على الرجوع إلى شرع الله جل وعلا، وأن يبتعدوا عن أسباب الشرك وعن طرق الشرك وعما يكون محرما عليهم. يا مسلم، تعبدنا الله بشرعه، إذا تحاكمنا إلى شرع الله عز وجل فهنيئا مريئا، أما إذا خرجنا عن حكم الله وشرعه فإننا نشرع دينا جديدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يجب أن تخضع أحكامنا لشرع الله، وأن يكون الناس تحت شرع الله ودون شرع الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أجرنا من الشرك والفساد يا رب العباد. اللهم إنا نسألك برحمتك وعفوك أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر سيئاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واجبر مصاب المصابين. اللهم اجبر قلوبهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها ودولة اليهود الغاصبين المعتدين يا قوي يا متين. اللهم عليك بأهل الباطل والفساد والشقاق والنفاق والعناد. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء وشر فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا قدير، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.